بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريز وسنجين، خوشحال وبختورين بيتان دقينا وبو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروالة ديدقاي قرآن وفرمودة شرح رافي نامل كو برتوشي كم ثلاثة الأصول وأدلتها. جيشتي نسر وانو ألقي بنزاو تشوارم، وانو ألقي بنزاو تشوارم كوتا ألقي التوسل دبي ببشتواني خواي رب العالمين لبيناو أوي زور بسيار مان لي دكريو زور خلقيا أو شبهاني بودروز دكري لو بيناوي دا ك أو آيات يعني أو حديثانة ببلغدا هندرينا للاين خلقاني كدلن أو توسل بي شرعيانا بمرقد وقور وقبر وبياو شاكان وفلاني جائزة دروستا كالشريعة الإسلام دروزني وجائزني لبرند بايخ ما بيدا ولسري رويشتين وببرشاوي همو مسلمان كان روم بيتوا ببيت بلقش لسر أواني كوا بنزانين أو بلقانا دين نوا بأميدي أويلي حالي بنو تيبغانو لهلو كمكورتيا كان ينبغرين نوا. سبب هوكاري دوام كغوتمان هندق لآياتو هندق لحديثي هيا كبتي جيشنيش تواو تينا جيشتينا ببلغي دين نوابو أو بشرعياني للتوسل دا دكري وتوسل حرام وقناه قد غكرا وكاني بي انجام ددري بينج آياتا كمان باس كرد أو جاردين دو فرموديش صحيحي شايا أو أنا بتي جيشنيش صحيح وراس ودروست وكو سلف صالح تينا جنو ببلغ دين نوا يشيان فرمودكي تاو چويرو نابيناكي كديتا خزمت پیغمبر عليه الصلاة والسلام وفرمودكي استسقاء داواي نواجي بارانو دعاء استسقاء با امام عباس رضي الله عنهما من پیغمبر صلى الله عليه وسلم كامام عمر كرديب. يكم حديث نابيناكي او حديثا كعثمان كري حنيف دجرتوا رضي الله عنه دفرمي أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. تلقى بياوشي نابناها تخزمت بيغنبري صلى الله عليه وسلم قتي دوام لخواي بوبكا أي محمد عليه الصلاة والسلام دعام بوبكا كخوا چام بکاته ولو نابینایی دلایوش گوتی اگر حضرت پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم دعات بوده کم کچاک بیاوا، اگر صبر و آرامش دگری او بو تو چاکتره او بو بلگی او فرمودی پیغمبرش علیه الصلاه و السلام کله صحیح بخاریات یا بو تو چاکتره و تاوانی نابینان صبر و آرامی لسر بگیرن پاداشتی گوره ان لوایو دچنه باشته و پیغمبرز دپته ولای خوای رب العالمین كفرموي لصحيح بخاري بجمار 5329 ودفرمي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضت منهما الجنة. دفرمي أجر من بهردو تشاوكاني بندکی خوم تاقی کرده و خوای رب العالمین بچاو خوشویستکانی و لیمستانده و بو نابینا صبر و آرامی گرد من لبری اوی و قربوی اوی بهشتی پیده دم جاو فرموده که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم و این شئت صبرتا فهو خیر لک هندگ لزانان ده فرمون خیر لک اگر آرامت گرد لسر نابینایی او کاتی بوتو چاکتر واتا چونه بهشتد مسوگر تر دبی و پلد للای خوای برستر دبی توا قال فدعوه بلام نابینایکا گوتی نخیر دعام بوب کای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ پیغمبر فرمانی پیکر دزمیش بگره فیحسین وضوءه دزمیش شی چاک فيصلي ركعتين دركا نوشبكا ويدعو بهذا الدعاء أو دعائي بخواني وبريتوا اللهم إني أسألك خوايا من داوالة تودكم وأتوجه إليك ورودكم تو بنبيك محمد نبي الرحمة ببيغمبرك محمد صلى الله عليه وسلم كبيغمبري بزية يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا دلي فعاد وقد أبصر وخوايا أي محمد عليه الصلاة والسلام من بتو وردكما خواي تعالى پروردگارم لو حاجتو پیداوستیم که بوم جب جب که توم کرده تکاکار خوی لخوی دا فرموده که رونو آشکرایا واتا توم نکرده وسیله یک خواه لبخاطری پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم چاوم چاب که و واتا تو تکاکار می دعا بکو منش خواه رب العالمین او پیغمبرم علیه صلی اللہ علیہ وسلم داوال یکرد که نبی و رحمه یا تکاکار بی لنیوان منو تو دعای کم با بخوینی و با بکا تا چاوم چاک بیتوا دعای که با خوین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اویش اوائی انجام داو چاوی چاک بوا اویان لمسند امام احمدی آتیا بسند صحیح لسنن ترمذی آتیا و البانی لصحیح سنن ترمذی لجلد سيلا برسط واشتاودو إنايتي ولصحي سنن ابن ماجش إنايتي بصحي داناوة ابن خزيمة لصحي كي رواياتي كرديا جلد دو لا برا دوسط بستو بانت بجمارة هزار دوسط نوزدا بسند صحيحة هرچند او فرمودان دیگ لزانان بصحیح دانانن لفرموداناسان بلام کوی راو بوچونکان لسرویا صحیح و دروستا ایشوکاری پیدکریتن ردناکریتاوا جا او فرموده معنی اویلی ورده جیره برزان و خوشویستان که دفرمه اللهم فشفعه فیا خوایا محمدی بکت کاکارو دعای کی واتا قبول بکا لومنو کدیکاتن معنی اویلی ورده جیره اویلی ورنا جیره که پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی پیغمبری کرد بیتا وسیله که دجرین اللهم اسألو که بنبیکا معنی اوه یعنی من هات ملای پیغمبرکت محمدی علیه الصلاة والسلام داوام لیکرد که دعای کم لوبکا لگر اوه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلی گمانی تیدانی پلو پای پیغمبری جاهی پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم که لجیان دابو و لمردنیش و لدوای مردنیشی زور برزو برزه للای خواه رب العالمین بلام معنی اوه نیا که بی کین وسیله چون که خوی او رگای با ایمه ندایو آوائی بو ایما رون کردی توا جا اگر پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاطریوی با تنها بو چی دیگوت زنانی اهل سنه و جماعه ده فرمون برو دزنویش چی جوان بگره چکا دزنویش جوان وسیله لو نزیگبونه و لخوای رب العالمین یعن بو دیگوت دور کاد نویشی بکا اوش یعن وسیله چی تری شرعیه بو لخوای نزیگبونه و حتا دعای که جیره به و قبول به او جر لوی بدیار دکوی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی این شئتا دعوتو لکا اگر دتوی من دعات بودکم اویش گوتی بلی دعوهو یکسر لولامی دا گوتی بلی تو دعام بوبکا کواتا واضح و اشکرایا هیچ کم کرتی چی تیدانی معنی اوی کوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعای لو کردی و پارایتا و لخوای رب العالمین که خواه چاچی بکاتا و نگ کسا کبلی لو خاطری پیغمبری علیه الصلاة والسلام چاک ببموا او جار كومالك لزاناني أهل السنة وجماعة أو فرمودي دكنا معجزة يقل معجزة كاني بيغنبري عليه الصلاة والسلام كدعاء كاني جيراب ودم دست كسي نخوشو لقوماو شاك بيتوو حاجتو بيداوستيكي جيب جيب ولا لا إخوائي رب العالمين. لو أنا ابن تيمية دفرمي وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. دفرمي عندك لعلماء أويان بمعجزة دانا وبو بيغنبري صلى الله عليه وسلم لريزي أويان جمار دي كدعاء جيراب وكاني بيغنبري صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار دعاي پیغمبري ببركة دعاي پیغمبري جيراي كرد للاي خوي أوشتا لا عادت بدري هناجي كلا نخوشيو ناخوشيكان أو كسير رزقار كردو وببركة دعاي پیغمبري عليه الصلاة والسلام أو نابينايا بو بيناو شاويات ولا مجموع فتاوى جلدي يقلا بردو ستو شستو شش ابن تيمية واي فرموا كواتا او نابيت بلغلوي او كسانه كديكنا بلغدلن لبرخاتري پیغمبري عليه الصلاه والسلام جاهي پیغمبري عليه الصلاه والسلام اي خوي رب العالمين لما خوش بنا بلكو دبت بلغبوي لسردمي خود اگر كسي شي باشي لخوانزي كدناسي نخوشي لقومان كتهبو او بيا وصالحه او افرت صالحه بتشي لاي داوي لي بكي بري دعاي خير ملوبك خوي تعالى او نخوشيم شاب كاتوف او بلا مصيبتم لسرلاب دا او بلغيب او او زانا اند فرمون نكبو او ايتر او زار لباشان بيشوا ابو البركات نعماني كوري محمود آلوسي دفرميتن زاناي برزو بريزي عراق دفرمي واما ما ذكرتم من انه صلى الله عليه وسلم من أشرف الوسائل فهي كلمة حق أريد بها الباطل. أويك دريتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلا دارترين وسيلة كان ذاتي شي بكين وسيلة لنوان خومانو خواي پروردگار أو شيء شي حق رواية ما بستيان بباطل وفوصرية كقولهم إنه ذو الجاه العريض والمقام المنيع ونحن أهل السنة والجماعة أولى بهذا المقام منكم. شائمة أهل السنة والجماعة أولى ترين لو مقاموا بلو باي بيغنبري صلى الله عليه وسلم كالربازي وما انقرتي تبر لاتباعنا لأقواله وأفعاله واقتدائنا به في جميع أحواله مقتفين لآثاره واقفين عند أخباره، فهو صلى الله عليه وسلم نبينا وهادينا إلى سبل السلام ومنقذنا برسالته من مهاوي أولئك الجفاة الطغام، فلا نعمل إلا بأمره ونتلقى ذلك بالسمع والطاعة في حلوه ومره، وقد أوجب سبحانه علينا أن نتبع سبيل المؤمنين ونهانا عن الغلو في الدين، وهذا طريق سلفنا الصالح والاعتقاد الراجح هذا، وإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرواحنا وأولادنا وأموالنا له الفداء، روح جيان من مارو من دار من همو فداء أو به، لا يرضى بما يغضب الرب المتعالي، وكيف وقد بعث بحماية التوحيد من هذه الأقوال والأفعال. قد رازينا بيشتيك بكري وأنجام بدريك أخواي توربك چون وعده به خوا اوی نردو با وی پارزر به با خوا به یک گرتن لهمو قصو گوت نکانی هرسو کوت نکانی او بوا. وقد قالت عائشه دفرمین رضی الله عنها كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، اخلاق روشتو هرسو کوت پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم رک وکو قرآن چیو ابو موافق بوا لگر قرآنی تورد بو لتوربون قرآنی اگر توربون بو على کسی چی آیتک ورازيد أبو برازيبون قرآني. فليس لنا وسيلة إلى الله إلا طاعة رسوله والأعمال الصالحة والدعاء المبني على أصول الذل والافتقار وهو مخ العبادة. كواتا آل سيدة فرمي لو فرمو دو لهيشي تشتر بلغي ومان دزناك بي كسو ذاتو شتيشي بكينا وسيلة لنوان خومان وخير رب العالمين إلا طاعتي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام قرتنا بري ريبازكي كردو وشاككان من ودعايك کله سر بنمای خو ذلیل کردن او خو محتاج کردن لولای خوای ک او نوع دعایش مخ عبادت او کاکلی پرستشه او زر پیشوا فخرالدین رازی رحمه الله لتفسیر کی تفسیر الكبير لجلد حفدهم لا پرش یستسید فرمه انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائهم وأكابرهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى دفرمي أواني بتيان دبرست لقوم نوح غير أوانش أو ويناني دان تاشيبو لسرويني بيغمبركانو بياو غوركاني خوين وين زعم دكردو دادنا كأوان هردما يشي مشغول سرقالبا بعبادة فرستشي أو ينو تمثال بتو سنمانا أوانا دبنت كاكار بويان لنوان أوان خواي پروردگار ونظيره في هذا الزمان دل النموني أوانج لسردمي إيما سردمي خوي دل اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر خلقي سرقال ومشغوري أويا قبر غوري بياو تشاكو بياو بغورو مزنكان غوردكا على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى أجر غور قبر كانيان آوا رازان دوو مرقديان بو كردو ديواريان بو كردو قنبتيان لسر كردو بغوريان دانا أو كاتي أوان دبنت كاكار لنوان أوانو خواي پروردگار پناه بخواي رب العالمين امام رازيش اوه روندكات وكبه رازين يبهز نوع شوازه چي اوش يان شركو يان گناهي گوريا وكو بو شوازه لپشت الرون من کردوا كواته برزان وخوش شوستان اوه دوام يان اوه رون بوكوا براستي تنها رباز و ريگا لحديثي نابنا يكش كبو من دردخا او دعوي دعاء لبياو شاكام بكين اوش دعوي دعاء لبيغمبري كردي عليه الصلاة والسلام ونبي بزاتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم كردي بيا وسيلو شاك بو بيتوا آثار دوامو بلغي دوام لحديث صحيح كان كديه النوى حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنه عنهما أوجه لأنس كري مالك ودفرمه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا قال فيسقون أوشيان كلا صحيح بخاريات يا صحيح حديثك أنس كري مالك دفر عمر كري خطاب رضي الله عنهما أجر هاتبا وشكاني هبا بانان نباريبا دتو داوي لعباس كري عبد المطلب ذكرت دقود ورا دعاء من بوبك وبيج نوجي نوجي باران من بوبك دعاء باران ويبك دقود اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي خوي رب العالمين إما پیشتر پیغمبر من دینه علیه صلی اللہ علیه سلام دعوه من لیده کرده من کرده وسیله بمانای اوی دعوه دعا من لیده کرد که دعای بکا و باران من بو بباره او کاتی بوش من دباری که دعای دکرد استاش ایما دعوه لعباسی مامی پیغمبری دکین صلی اللہ علیه سلام بباشی تیده گین دعا من بو بکا تا باران من لو بباره و جا باران کهان بو دباری او رو دعوه هنده کسی والی کردیا دلن ادیو تنیا امام عمر چوا با عباسی گوتیا و عباس پیاو چاک بوا دلن اما پیشتر توسل من با پیغمبری دکر صلی اللہ علیہ وسلم استا با عباسی دکین معنی بزاتکی و با انسانکی نخیر او اویلی ور ناجیره بلکو معنی اویلی ور دجیره که امام عمر مبستی او بوا پیشتر داوامان لپیغمبری دکر صلى الله عليه وسلم هذه الرواية تقنية بإجماع كوسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قترابي خواه لو خاطري پیغمبر صلى الله عليه وسلم باران من لو بارينا لسردمي صحابي بلقى كان همو لسر اوان كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دعوه لكرا دعاء من بوبك كاوش دعاء كرديا دمو دست خواه رب العالمين جيراي كرديا باران باريا اوانش اميديان بباشي عباسي بوا كعباس باشو بياو شاكو اهل البيتو لبيغمبري نزيك عليه الصلاة والسلام او دعاء من بوبك وبباريتوا لبخواه رب العالمين اوش توبوا يواكر دينو او جار قبول بوا وجيرا بوا ببلغي اوش خو اگر جاه با بلو پايبا خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قورترو مزنترا لعباسي دباب توبانا كن قورو قبري پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيان قود با ايما دا پارينا وا او پیغمبر كي دا كينا وسيلاي خواي رب العالمين باران من لو ببارينا شتيوان نكرت صحابي بريزا كان بلكو اوتا امام عمر لصالي وشكايتيو صالي برسياتي فرموه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله قال فما برحوا حتى سقاهم الله ما بس لويبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابن امام عمر فرمي اما اي خوي رب العالمين لبرب لو باي عباسي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو من ذلك لو بابي او ها اهتمامي بعباس امامي ددا ايوش اقتداب كان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم ورن باس سياويب كانوا داوايا ويليب كان دعاتان لو بكال لا اخوي رب العالمين بكنا وسيلي دعا كردن اویش دعای کردو بارانیان بسر دا باری کواتا اوا بلگنی برزان و خوش شویستان اگر وبا دبا امام عمر بیگود با اللهم بجاه العباس اسقینا خوایا لبر خاطر امام عباس و پلو پایی للای تو خسمی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم باران من لوب بارینا اولی روایت نکرایا بلکو اولی روایت کرایا داوان لعباسي كرد عباسي شاد دعاي بو كردن دعاي كي جيرابو بارانشيان بو باري لپاشان اوي دمانوه لكوتاي يكي برزان وخوش شوستان روني بكينوا حديثيك لحديثة كانش كزور ضعيف لاوازه وموضوعة زور كز ببلغي دين توا اوش اوي كوادلين لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا در آدم كقناهي كرت بارا وقوتي أي خواي پروردگار من داواد ليدكم بحق محمد لم خوش بي خواي تعالى فرمي أي آدم تو محمد چون دناسي وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه يشتاب بديمنا هنايا قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي كبدست خود من بدي هنا وروحت ببر من ذاكرت سرم برندكر فرأيت على قوائم العرش مكتوبا دي تملى سر بيجي عرش نسرابو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك من زانيم أجر كسيك زور خوشويز نبي للاد أو إلى قرناوي خدنا نسيل سر بيقي عرش فقال الله صدقت يا آدم خواف فرموي أي آدم راستد قد إنه لأحب الخلق إلي أدعوني بحقه لهم مخلوقات بدين لا وكان للام خوشويسترا لبر دواب كان بحق خاطري ومن لتان خوشم فقد غفرت لك لت خوشم ولولا محمد ما خلقتك اگر محمد نبا من توشم بدين دينا بنا بخواي رب العالمين كإمام حاكم لمستدركي هنايتي إمام بيهقي لدلائل النبوي هنايتي لرقاي أبو الحارث عبد الله كري مسلم فهري أوجل إسماعيل كري مسلمة أوجل عبد الرحمن كري زيد كري أسلم أوجل باوكيو أوجل بابيري أوجل عمر كري خطاب قوايا مرفوعة بلام أو حديثة صحيحنية إمام ذهبي دفرمي خبر باطل وموضوع دفرمي أو هوال خبر حديثي بوصلي دان راوة. ووافقه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. بيشوا ابن حجر إجل لسان الميزان دفرمي ذهبي راستي فرموا خبر يشي بوصلي رد كراوية وداين راوة حديثني نابي إشي بيبكري جاءوا بلغي اوية برزان وخوشوستان زور كسيا اويدا كاتب بلغا دلي ادي اوتاني واي فرمو او بيتواني اياتيشة خوي رب العالمين دفرمو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من جنوك ومرو فكانم بدينهنا وتنالو برستشي خوم نبي كاليرا بجيري او رواية موضوعي قواي خوي پروردگار بآدمي فرمو توم بدين دينا اگر محمد نباو لبخاطري وي توم دروست کردي او بدي ناوا او مخالفة لگر نصي او آياتي وسندكشي او پري ضعيفة ولكن اوزانا قورانش امام ذهبي وابن حجري بلکو درين باطل وفوصلة وموضوع داهن راوا ابن تيميش فرمويتي ورواية الحاكم لهذا الحديث بما انكر عليه او رواية امام حاكم بسهوداتشوا او قدغا كراو وبيانغوتيو بهلي عندنا ولا سر امامي حاكم فانه نفسه قد قال في كتاب المدخل الى معرفه الصحيح من السقيم هل كتاب كي خوي امامي حاكم فرميتي عبد الرحمن كري زيدي كري اسلم روى عن ابيه احاديث موضوعه لا يخفى على من تاملها من اهل الصنعه ان الحمل فيها عليه دلي اربخوي غوتيتي اناوي او كسما كينا عبد الرحمن كري زيدي كري اسلم لباوچيوا سندين حديث موضوع داهن راوي روايات كرديا هر يشك امام حاكم لو كتابي خوي دفرمي اهل الصنعه حديث به دزاني قطع قد حديثي لرواياتنا كونا جرتوو سنكا حديثي موضوعي جرايتوو او بلغي لسرهيا كواتا او الراستو دروست بلي بو او فرمودي كوا صحيحنيا والبانش فرمويت جملة القول ان الحديث لا اصل له عنه صلى الله عليه وسلم فلا جرم ان الحكم عليه بالبطلان أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني دفرمية أو حديث أصل أساسي رواد نكلا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم جاء فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان كواتيتيان لسرني وبيكايتيان أو دو حافظ محدثة زور فرمدناسا إمام ذهبي وابن حجر عسقلاني كواغوتيتيان باطل بوصل موضوع ونابي بجردريتوا جالكو تايا كيدا برزان توسل باسو خواسي ترو بلغو آثاري تريش دقريتوا بلام كاكلو كرتو بختي هرهموي ببشتواني خواي رب العالمين بو او فضل بخشش او بو تاني من بو ايو باز بكينو او كوتاي باسي توسلا كوات التوسل شرعي تنها بنا وزور جوانا كاني خواه صفات برزكاني وبعملو كرده وشاكا كاني خوتو عبادتو ايمانت وبيكي ويان داوا لكسي چي تاچي ريكوبي چي زنديبكي دعاي خيرت بوبكا اواني دي هر هميان اختلاف زوري لسرو وهيج بلغيش صحيح لسرنيا يان دبيت الشركها وبشي كفر بنا بخواي اگر بكي يان قناه تاوانو بيشواني راو بوچوني اهل السنة وجماعي وربازة كي پیغمبري عليه الصلاة والسلام دبي خوماني لبدور بخينوا هوادارين وميدوارين تواني بمن كبلغ كان بجواني بخين برجويس كتانو ايوش سودو كالشي ليور بقرنو هر براو هر خوشكيشش كبنزانين تاكو يستا كرديتي داواد كين خوالي ببوريو واويش بيتوسر ريقاي راستو وراست شقام الريبازي پیغمبري بقريت بر عليه الصلاة والسلام بر روي اهل السنة وجماعة دابر واتو ان شاء الله خواي رب العالمين لوي ولا ايمش خوش دبيتن وداواد كينو ليدا بارين ولوي ولا ايمش خوش ببي لكم كرتيا كان مان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.